يخبرون المسألة، يعلمون أن هذا من حديثي أو ليس من حديثي، من ملازمة أو غير ملازمة، لأن القرائن المحتفة هي التي تحكم. ولذلك لا تراه يعلل في أحاديث الحسن بالتدليس، مع أنه التهم بالتدليس الحسن البصري، ما لا يعللون أحاديثه بالتدليس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.